هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة رضوى حسين المقيمة بمركز شربين محافظة الدقهلية، والهمسة موجهة للسيد محافظ الدقهلية بتقول فيها: احنا عندنا في أكبر شارع في مركز شربين مشكلة بنعاني منها بقالنا كتير قوي، واشتكينا كتير ومحدش عمل لنا أي حاجة من السادة المسؤولين. باختصار يا حضرات، احنا عندنا في الشارع الرئيسي اللي بحكي لكم عليه ده حفرة كبيرة جدا جدا في نص الشارع، يعني ما هياش مثلا على جنب نقدر نتفاداها، لكن للأسف الحفرة دي اتسببت في حوادث كتيرة جدا، بتقع فيها عربيات وأطفال بتتعور وناس بتموت، يعني كارثة بكل المقاييس يا حضرات. والحفرة اللي بتكلم عنها دي بالتحديد في شارع السلك قدام برج أبو صالح. عارفها وعارف الشارع وعارف المنطقة دي كويس قوي، بس بقالي كتير ما عدتش من هناك، تخيلي. طيب ياريت لو حضرتك عدت من هناك تبقى تخلي بالك لحسن لا قدر الله تقع فيها ولا حاجة. لا ما أنا لازم بقى أروح مع اللجنة اللي هتنزل عشان تعين المشكلة على الطبيعة، أبقى في وسطيهم كده حلو ومنور. ونحن نضحي بأنفسنا من أجل راحة المواطنين يا مدام. وأنا عايزك تطمني وتطمني أهالي المنطقة كلها تما. أنا شخصيا لن يغمض لي جفن حتى نقوم بردم الحفرة موضوع الشكوى، حفاظا على أرواح المواطنين الغاليين الحلوين علينا جدا جدا. طب والله ده كلام يطمن، أنا مش عارفة أشكر حضرتك إزاي، والله ربنا يكرمك ويقويك، ألف ألف شكر لسيادتك. الشكر لله، لا شكر على واجب يا مدام، ده احنا واجبنا واحنا موجودين هنا علشان خدمة المجتمع والناس. اطمني يا حضرتك واعتبر المشكلة محلولة والحفرة مردومة وكله هيبقى تمام التمام ان شاء الله. وصل المدام يا هيمة وانزل هات لنا علبتين فول من عند ابو سامية وخليه يحط عليه شوية طحينة حبة حلوة. ومشيت من عند سيادته وانا مطمنة على الاخر ومتأكدة إن مشكلتنا في إيد أمينة، لكن اتضح إنه كان مجرد كلام يا حضرات. أيوة مجرد كلام عشان الناس تسكت، لأنه من يوميها لحد نزل عاين ولا المشكلة اتحلت ولا حتى اتخذوا أي خطوة في طريق الحل. قلنا ما بديهاش بقى، إحنا نطلع على المحافظة ونقابل سيادة المحافظ وهو اللي في إيده القرار، ما احنا مش هينفع نستنى اكتر من كده وكل يوم حادثة واتنين وتلاتة واربعة وناس تتصاب والاسعاف عمالة تشيل وتنقل على المستشفى، وده وضع طبعا ما يرضيش ربنا. اتفق معاكم تماما يا مدام، لكن مقابلة السيد المحافظ دي اعتقد كده يعني لمؤاخذة يعني هتبقى صعبة ان لم تكن مستحيلة. يعني مستحيلة ليه يا فندم؟ مش سيادته هو المسؤول عن المحافظة والناس اللي في المحافظة؟ طبعا يا مدام طبعا، بس هو على طول بيمر في المدينة وضواحي المدينة والقرى والمراكز، مش قاعد يعني على مكتبه، لكن اطمنوا ادونا اسبوع كده واوعدكم الحفر دي هتكون في خبر كان وكأنها ما كانتش موجودة اساسا. لكن والله يا حضرات الحفرة فضلت موجودة لغاية النهاردة ومشاكلها بتزيد وكل يوم ليها ضحايا جداد، وانا بقى لما فشلت مع المحافظة قلت اجل حضراتكم ويمكن نلاقي الحل عندكم، يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. أحمد كريم، رضا سليمان.